وأيوب إذ نادي ربه فنادى

أحدوا. لا Ooh. وَأَنَّ مَنْ قُرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا Ben Oh. Thank you. يوم تطوى السماء يوم تطوى السماء يوم تطوى السماء كالطي بجبل الكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء اللهم صل على النبي وعدنا علينا يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إن في